إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلم يا عبد الله، وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه، أنه من يحفظ الله يحفظه الله، ومن أسمائه الحسنى جل وعلا الرب الحفيظ، يحفظ من يحفظه من عباده سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومن أعظم ما يحفظ به العبد دين ربه جل وعلا، ومن أعظم ما يكون به المرء محافظا لما يحبه الله ويرضاه، حفظ اللسان، ألا يخوض إلا في خير، أو أن يصمت أو أن يسكت، فلا يخوض إلا بخير بذكر الله جل وعلا، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلمة الطيبة صدقة، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: أو ليصمت فلا يخوض في شيء من المنكرات ومن السيئات ومن المنهيات، وإن خاض في شيء من ذلك فليسكت. فالصمت لا يسبقه كلام، وأما السكوت فيسبقه كلام. فأنت يا عبد الله بين ثلاث حالات: إما أن تتكلم بخير، وإما أن تصمت فلا تتكلم بشر، وإما أن تغلبك نفسك أو الشيطان بغيبة أو بنميمة أو بنحو ذلك مما يغضب الرحمن، فحينئذ أسكت وارض ربك عنك، واحفظ الله يحفظك الله رب العالمين. وأخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم يصبح وإن أعضاءه لتكفر للسان، أو قال لتكفر اللسان، أي تخضع له وتذل له وتقول له: اتق الله فينا، اتق الله فينا، أي في حقوقنا، فإن العذاب إن نزل نزل علينا جميعا، كما أن النعيم إن حل حل علينا جميعا. نسأل الله نعيمه، ونعوذ به جل وعلا من عذابه وجحيمه. فتقول الأعضاء للسان: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فبين المعصوم صلى الله عليه وسلم أن أعضاء البدن من يد وأرجل وغير ذلك إنما هي معلقة في صلاحها وطلاحها، في فلاحها ونجاحها أو في فسادها وعذابها على اللسان. فإن استقام اللسان استقامت الأعضاء، وإن اعوج اللسان اعوجت الأعضاء. والموفق من وفقه الله رب العالمين بأن يحفظ الله جل وعلا في لسانه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله جل وعلا، فيكتب الله رب العالمين له رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله جل وعلا، فيكتب عليه سخطه إلى يوم يلقاه. فنسأل الله جل وعلا رضوانه، ونعوذ به من سخطه ونيرانه سبحانه وتعالى. والأمر موكول إلى اللسان، فأنسك عليك لسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك على ملاك الأمر، على زمام الأمر وعموده وعماده، عماد أمر الإسلام العظيم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا. وأخذ بلسانه الشريف صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، أي إلا ما يتكلمون به من الخوض فيما لا يرضي الله رب العالمين، ومن قول السوء، ومن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، ومن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، ومن النميمة بأن تفسد بين المرء وزوجه، وبين الأخ وأخيه، وبين الرجل وصاحبه وصديقه. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وإن من الكلام أيضا ما يكون مكتوبا، فإن الكتابة كلام، وهو ما يسمونه بلغة الأنامل أي الأصابع، وهي مشاعة هذه الأيام، لا سيما على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت. فيكتب المرء ما يكتب من سخط الله جل وعلا، ولعله يكتب له سخط الله إلى يوم يلقاه. نسأل الله السلامة والعافية. فمن كتب فليكتب خيرا، أو ليصمت أو ليسكت، وليتق الله رب العالمين، وليحفظ الله جل وعلا كي يحفظه الله رب العالمين. ومن الأمور المنكرات أيضا، وهي مما ينهى عنه في أمر اللسان، إخراج اللسان لإغاظة المسلمين. وهذا فعل منكر يدل على سفاهة وبلاهة، ولكنه يقع من أناس كثيرين أن يغيظ المسلمين بإخراج لسانه لهم. هذا فعل منكر، وهو كقول السوء سواء بسواء. ومن أشنع ما يكون في هذه الأيام هذه الصور التي يتصورها شباب المسلمين. إي والله، شباب المسلمين يتصورون صورا يخرج لسانه يمنة أو يسرة، وإننا لم نرى من الحيوان ما يخرج لسانه إلا البقر والكلاب، فبمن يتشبه هذا المسكين؟ والله عز وجل كرمه وسيره من بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، فلما يشبه المرء نفسه بكلب أو ببقرة، فضلا عن أن يتشبه بما دون ذلك من الكافرين؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يتشبهون باللاعب الفلاني أو بالممثل الفلاني، وتجد مجموعة من الشباب يتصورون وهم يخرجون ألسنتهم. هل هذا من حفظ العبد لسانه؟ وهل هذا من إكرام الله جل وعلا للعبد؟ وهل هذا مما يليق بالمرء أن يتشبه بالحيوان، أو أن يتشبه بالكافر وهو دون الحيوان؟ نسأل الله السلامة والعافية. فحفظ اللسان دائر على أمرين، إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت عن شر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقدم قول الخير على الصمت، لأن الصمت يكون عند الكلام فيما لا ينفع أو عند الكلام فيما يضر من الخوض في أعراض المسلمين وهتك أستارهم والغيبة عليهم والنميمة بينهم وقالة السوء فيهم. فاتقوا الله جل وعلا في أعراض المسلمين، ولا تتكلم عن مسلم إلا بحق، ولا تسب ولا تشتم ولا تلعن ولا تقول إلا خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقدم قول الخير لأنه مضاعف الحسنات جدا عند الله رب العالمين، لا سيما بذكره جل وعلا وبقول الأذكار في الصباح والمساء وفي الصلوات وعند النوم وعند الاستيقاظ من النوم، والاستغفار والتوبة إلى الله رب العالمين، ومن أعظم ذلك لا إله إلا الله. وقد بين ربنا جل وعلا أن الذكر أعظم الأعمال، فقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة أعظم الأعمال. ثم قال: ولذكر الله أكبر، أي أكبر من الصلاة، فأعظم ما تأتي به أن تذكر الله رب العالمين، وهو دال على محبتك لله رب العالمين، وهو من أعظم ما تحفظ به لسانك وجنانك لله رب العالمين أن تذكره سبحانه. وإن لم يكن في ذكره إلا أنه جل وعلا في عليائه من فوق عرشه من فوق سماواته يذكرك لكفى، قال: فاذكروني أذكركم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما جاء من نقله صلى الله عليه وسلم عن ربه رب العزة جل وعلا، قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، إلى آخر الحديث الصحيح. وهذا مما يبين لك يا عبد الله عظم ذكر الله جل وعلا، فلا تغفل عن ذكر الله سبحانه. وقد قال بعض أهل العلم: إن الذي يأتي بأذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات فهو من الذاكرين الله كثيرا. واعلم أن من أعظم الذكر وأفضله، وهو خير الكلام وأفضل الكلام وخير ما قاله النبيون، لا إله إلا الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في أحاديث كثيرة تدل على أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، ومعناها: لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، فاعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، لا في دعاء ولا في رجاء ولا في رغبة ولا في رهبة ولا في ذبح ولا في نذر ولا في شيء من صنوف العبادة إلا لله رب العالمين وحده لا شريك له. وقد غلط أقوام في تفسير الكلمة الطيبة في تفسير العروة الوثقى وكلمة التقوى، فقال أقوام: لا إله إلا الله، أي لا معبود موجود إلا الله، ويلزم من قولهم أن كل ما يعبد في الأرض هو الله تعالى الله وتقدس، فإن الناس قد عبدوا الشجر والحجر والبشر، وعبدوا الشمس والقمر، وعبدوا غير ذلك من المخلوقات وأشركوا بالله. وقال أقوام: إن المراد لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا باطل أيضا، فإن النبيين والمرسلين لم يأتوا بذلك، لأن المشركين العلماء أنكروا ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فما كانوا ينكرون أن الخالق هو الله، ولا أن الرازق هو الله، ولا أن الملك المدبر هو الله رب العالمين، وإنما كانوا يعبدون غيره، وكانوا يشركون به سواه، فيذبحون للات أو للعزى أو لمناة، أو يأتون إلى قبر رجل صالح فيسألوه من دون الله، إلى آخر ما نهى عنه رسول الله. وظل كذلك أقوام فقالوا معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. وهؤلاء يقال لهم إن كنتم تقصدون لا حاكم للكون حكما كونيا، وهو بمعنى الربوبية والملك والخلق والتدبير للكون إلا الله، فنعم، وهذا لم ينكره أحد. ولذلك مرت الآية ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وإن كنتم تريدون حكما شرعيا فقد رد علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج قديما، وهو رد على الخوارج حديثا، فقالوا إن الله قد حكم الرجال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها في بضع امرأة، وحكم الرجال في دم أرنب بري يحكم به ذوى عدل منكم، إلى آخر ما جاء عن السلف الصالحين. فيبقى ما أراده الرسل والنبيون عليهم الصلاة والسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعبدوا الله مخلصين له الدين، هو أول فعل جاء في القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين، وأول أمر جاء في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يقبضنا على لا إله إلا الله، وأن يحشرنا في زمرة لا إله إلا الله، وأن يدخلنا الجنة مع رسول الله. والحمد لله رب العالمين. جزاك الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الكلمة الطيبة وهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي الحسن والحسنى، هذه الكلمة التي لا نجاة إلا بها ولا هلكة إلا بالإعراض عنها، هي لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يعني قل للرجل وهو يحتضر في سياقة الموت: قل لا إله إلا الله. لا كما يصنع البعض فيذكر الله جل وعلا بجوار المحتضر، فهذا ليس من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قال: لقنوا، قولوا لموتاكم، قولوا لا إله إلا الله. لأنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من أهلها. ولذلك لما جاء لعمه قال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وجاء للرجل اليهودي الفتى فقال له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالها الفتى، فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا على صاحبكم فصار صاحبا لهم مسلما. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أنجاه الله رب العالمين به من النار، يعني لما قال لا إله إلا الله فمات عليها. ولا إله إلا الله هي أحسن الحسنات، كما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما عملت سيئة فأتبعها بحسنة فإنها عشر أمثالها، لأنك يا ابن آدم خطاء ولا بد أن تقع في الخطأ، ولكن خير التوابين ولكن خير الخطائين التوابون. فإذا ما وقعت في سيئة فأتبعها بحسنة، وأعظم الحسنات ذكر الله كما مضى. قال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال صلى الله عليه وسلم هي أحسن الحسنات، فأكثروا من ذكر أحسن الحسنات لا إله إلا الله، وهي سبب للفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني في دنياكم وفي أخراكم تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وما ذلت الأمة إذ ذلت، وما ضرب عليها الصغار إذ ضرب عليها الصغار، وما حل بها ما حل من نكبة وبلية إلا بإعراضها عن لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول جددوا إيمانكم، فيقولون يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ فيقول أكثروا من قول لا إله إلا الله فجددوا إيمانكم يا عباد الله. وكان هذا الذكر يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، وأمر به في أمره صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، ومن أعظمها عند النوم وعند الاستيقاظ منه. ولذلك تأتي بأعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو، هي أعظم آية في القرآن ومبدأها بلا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي بها أيضا، أي لا إله إلا الله، في أذكار الصباح والمساء. وكان يأتي بها دبر الصلوات وبعد قراءة القرآن وعند القيام من كل مجلس وعند الوضوء وعند الأذان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع المؤذن إذ يؤذن فقال مثل ما يقول، ثم قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفرت له ذنوبه. وقال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وفي لفظ غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وكان صلى الله عليه وسلم كما تخبر أمنا عائشة لا يدع بعد كل صلاة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه، ولا يدعها بعد كل قراءة للقرآن، ولا يدعها دبر كل مجلس يجلس فيه. وصح عنه أيضا أن ذلك هو كفارة المجلس، قال صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، يعني غلطه والخوض فيما لا ينفع ولم يحفظ لسانه عما يغضب الله جل وعلا، فليقل قبل أن يقم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفرت له ذنوبه في ذلك المجلس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة هي كلمة النجاة وهي دعاء الاستجابة، فقال صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون، يعني دعوة يونس عليه السلام، ذي النون يعني صاحب الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم قط إلا استجيب له، فأكثر منها وعض عليها بناجديك. لا إله إلا أنت، لا معبود حق إلا أنت، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا شيء يكون إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهي أي لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكما أنها أعلى شعب الإيمان فهي أثقل شيء في الميزان. فعند أحمد وغيره عن ابن عمر عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال نوح لابنه وهو في سياقة الموت: يا بني آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات 7 والأراضين 7 لو كن في كفة وكانت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وعند أحمد وغيره أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني كلمة أدعوك وأذكرك بها. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال ربنا جل وعلا: يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأراضين 7 وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وعند أحمد أيضا وغيره عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخلص الله رب العالمين رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فتنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: يا عبدي أتنكر شيئا من ذلك؟ يا عبدي أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله رب العالمين: هل لك من شيء؟ فيقول: لا يا رب، ويقر بذنوبه ويذل لربه جل وعلا. فيقول له ربه جل وعلا: فإنك اليوم لا تظلم، فإن لك عندنا بطاقة. فتنزل بطاقة فيها لا إله إلا الله، تنزل بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة، والسجلات على مد البصر 99 سجلا في كفة، فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. وفضائل هذه الكلمة كثيرة غزيرة عظيمة جليلة، فعلينا أن نتمسك بها وأن نكثر من ذكر الله جل وعلا بها، وأن نعيش عليها وأن نموت عليها، وأن ندعو الناس إليها ومن خلالها لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وليس معناها لا معبود موجود إلا الله، ولا حاكم إلا الله، ولا خالق أو قادر على الاختراع إلا الله. فيا عبد الله احفظ عليك لسانك، يا عبد الله احفظ عليك لسانك، فإن الأعضاء يكفرن اللسان كل يوم. اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ويدخل في حفظ اللسان حركته بما يغضب الله، ويدخل في ذلك كتابة ما لا يرضي الله جل وعلا. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ومن أعظم حفظ اللسان القول بالخير، ومن أعظم القول بالخير ذكر الله رب العالمين، وأفضل ذكر الله لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها، واحشرنا في زمرة أهلها، وأدخلنا الجنة مع رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والأهل والأصحاب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله.